ممكن المهر يكون شيء معنوي، يعني اي شيء المرأة تستفيد منه. يبقى المهر هو العوض المسمى في عقد النكاح او بعد عقد النكاح. دليل مشروعيته، طبعا ده في اجماع على جوازه بل وجوبه. لازم المرأة قبل العقد لابد ان تعطى اي عوض. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن جمع صدقة وهو الصداق، يعني هو من الصدقة الإنسان بيديه تفضل من عنده، بيتصدق على المرأة بلا ده فريضة، ولكن سمي صداقا تعبيرا عن صدق الرجل في تسليم المهر وفي الوفاء بالزواج. يبقى هو اسمه صداق تعبيرا عن صداق الرجل وصدقه في هذا الزواج. وآتوا امر من الله عز وجل، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. كانت في الجاهلية المرأة لا تملك الصداق، يا الإسلام فكرمها وملكها هذا الصداق. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قيل يعني فريضة فرضها الله عز وجل للنساء، وقيل نحلة يعني هبة يدفعه المرء عن طيب نفس منه للمرأة. ويقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، اللي هو المهر. ايه الحكمة من المهر؟ الحكمة من المهر، المهر او الصداق هو شعار وشعيرة على النكاح في الإسلام، وفرق وتفريق بين الزواج والسفاح. يبقى الزنا ما فيهوش المهر، لكن الزواج هو اللي فيه مهر مسمى، وهو ايضا من حكمته تقوية للمرأة على امر الزواج. يبقى المرأة في الزواج الاصل، طبعا احنا ما نعرفش الكلام ده في مصر، الاصل ان المرأة عند الزواج تأخذ المهر. يمكن كان زمان خالص الكلام ده، احنا نتكلم المهر ايه الان في مصر. كان زمان تيجي تتزوجها بتديها المهر. المهر ده الاصل ان هي بتاخده بتنتفع به تيسيرا لها على امر الزواج. فالمرأة ملهاش نفقة، لا تستنفق، ما عندهاش عمل، الاصل كده. فالرجل لما يريد ان يتزوجها يعطيها هذا المال لتصلح من شأنها وتتقوى به على التزين والتجمل وتحضير بعض الامور الهامة لها في امر الزواج. يبقى ده الحكمة. هذا المهر، المرأة قد تستحقه كاملا بعد البناء. البناء يعني الدخول، يعني بعد ان يأخذها الرجل في بيته يبقى زوجها، وتستحق نصفه لو طلقت قبل الدخول، يعني بعد العقد وقبل الدخول لها نصف المهر او نصف الطلاق. يبقى لها المهر كامل في حالتين: الحالة الاولى البناء الدخول بها، فلها المهر بما استحل من فرجها. الامر الثاني لو مات زوجها ولو قبل الدخول، يعني بعد العقد ومات لها المهر كامل برضه، ولها عليها العدة كاملة. وده في اجماع على كده. المرأة قد ترد بعض الصداق او كل الصداق لو ارادت ان تفسخ النكاح، يعني بعد ما عقد عليها هي كده ليها النصف، طالما لسه ما فيش دخول. ممكن المرأة تكره هذا الرجل، تعمل خلق، تفسخ النكاح، فترد ليه المهر كامل او بعض المهر على حسب ما يتفق. ايه المهر عندنا في مصر؟ مصر الان المهر فيها عبارة عن، طبعا محدش بيدفع فلوس للزوجة الان، لكن الشبكة، الذهب اللي يأتي به الخاطب قبل الدخول وقبل العقد، ده جزء من المهر. ولو فهمنا كده هنعرف لو وثقت الخطبة. الخطبة دي عبارة عن ايه؟ وعد بالزواج، والوفاء بالوعد مستحب. لم تتم الخطبة يبقى الشبكة كاملة للرجل، سواء كان الفسخ من جهته او من جهتها. ولكن الفقهاء يقولون لو تضررت المرأة بفسخ الخطبة، يعني مثلا عشت السنوات وخطبها، فوت عليها ازواج كثيرين، او جعلها تترك عمل ونحو ذلك، له ان يعوضها بما يتفقون عليه حتى تفسخ هذه الخطبة. لكن الذهب والشبكة من حق الرجل طالما ان هو لم يعقد بعد العقد لها النصف. يبقى اول شيء في المهر عندنا الان في مصر الشبكة. ثاني حاجة مؤخر الصداق. يبقى الفقهاء اتفقوا على ان المهر او الصداق يجوز ان يكون معجلا كله او بعضه معجلا وبعضه مؤجلا او كله مؤجل، اللي احنا بنسميه ايه دلوقتي؟ ها؟ مؤخر الصداق. ده من المهر ايضا. مؤخر الصداق هذا من المهر. في بعض الناس بيقولوا ان ده دين على الرجل ويزكيه، كلام ده مش صحيح، لان هذا دين مؤجل لا تسمع به دعوة الا عند المضارة بالشقاق او الطلاق او الموت. يعني المرأة لا تستحق ان هي تطالب بهذا المؤخر الا عند موت الزوج او طلاقها او المضارة. يعني تزوج عليها مرة ثانية مثلا ممكن تقول انا عايز المؤخر، لكن طالما الامور مستقرة لا يسمع لها دعوة بهذا الدين المؤجل. ايه هو مقدار المهر في الشرع؟ احنا بنتسلسل كده لحد لما نشوف الشرع وحكمته في التيسير وما نحن عليه الان. مقداره في الشرع غير محدد بحد معين، يختلف باختلاف يسار الرجل والمرأة. المرأة لها منزلة من عائلة مش عارف ايه، نسب مش عارف ايه، هو ليه مكانة، بيختلف، لكن مفيش حد ليه. المهم ان المرأة ضربة. ممكن المرأة في المهر او الصداق تتنازل عن المال، ويبقى المهر شيء معنوي هو ده العوض اللي هتسلم نفسها لهذا الرجل به. في امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني وهبتك نفسي، وده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، او امرأة وهبت نفسها للنبي، ان اراد النبي ان يستنكحها خلصنا لهم من المؤمنين. ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تيجي واحدة تقول انا وهبتك نفسي، لكن مش اي حد تاني، خاص بالنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بها. كان معاه رجل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله انا اتزوجها، انت مالكش رغبة فيها، انا عايز اتزوجها. قال له اعطيها مهر. قال له والله لا اجد اي شيء، ولا ثوب ولا ثوب التمس ولو خاتم من حديد. قال ولا خاتم من حديد. شوف بقى ايه، ولا خاتم من حديد، يعني اقل شيء. قال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا وكذا. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. يبقى الرسول ملك وزوج هذه المرأة بالقرآن، وهذا أفضل الأمور، علمها هذه الصور فكان هذا مهرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أثر صفية بنت حيي بن أخطب، وقعت في سهم بعض الصحابة، فالنبي أخذها منه بنت ملك، بنت ملك اليهود صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، أسلمت وكانت قد رأت أنها في المنام كأن القمر وقع في حجرها، فتؤول هذه الرؤيا بأنها تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي تهيئ نفسها لذلك. طبعا دي بنت ملك، النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه ما يعطيها من المهر، مهر بنت ملك، فأعطاها شيء نفيس. ايه هو؟ هي كانت أمة، الرسول طبعا سباها، كانت من الإماء من السبايا، فأعتقها وجعل عشقها تضاخية، قال أنت حرة وهذا هو مهر، يعني باعها واشترت نفسها وكان هذا هو مهرها. يبقى مجرد ان هي أمة وقال لها انت حرة لوجه الله وده مهرك ورضيت، يبقى كان هو ده الصداق بتاع صفية بنت حيي بن أخطب. ابو طلحة تقدم لام سليم، ام سليم دي بعد ما يموت ابو طلحة لان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كافرا وهي مسلمة، فلما خطبها قالت اني مسلمة وانت رجل كافر ولا يحل لي ان اتزوجك. شوف بقى، لو اسلمت لكان هذا هو مهري ولا اطلب منك شيئا زيادة على ذلك، وكان من افضل المهور فاسلم وتزوجها وكان مهرها اسلامه. يبقى العملية يا جماعة احنا فاهمينها غلط، المهر عتق مش مال، يعلمها بعض صور القرآن انه يسلم هذه اشياء معنوية تستفيد بها المرأة ويجوز ان تكون مهرا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة عبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن بن عوف لما جه في المدينة النبي دعا لي بالبركة، فكان يقول اذا مسكت التراب تحول في يدي ذهبا، كان معاه فلوس، فلما تزوج النبي كده شافه مرة عليه صفرة في ملابسه، قال له من اين هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله. كم امهرتها؟ قال وزن نواة من ذهب. عارف النوايا؟ وزنها ذهب، ده كان اعلى مهر، ده وزن نواة من ذهب. فقال له اولم ولو بشاه. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد مهر امرأة من نسائه جميعا ولا مهر بنت من بناته جميعا صلى الله عليه وسلم عن اثنتي عشرة أوقية، ونشا يعني ونصف، دول 12 أوقية ونصف من الفضة يعني حوالي 500 درهم أعلى مهر، ما زادش النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى أن عمر بن الخطاب بيقول لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان مكرمة لكان أولى الناس بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمهر امرأة من نسائه ولا بناته أكثر من 12 أوقية من الفضة، وإن بعضكم ليغالي في مهور النساء حتى يكون له منها عداوة. إزاي؟ واحد دفع مهرك استدان ولا عمل زلفة ولا ربا ولا دين ولا، ودفع للمرأة مهر كبير عشان ياخدها، بعد ما يتزوجها يكون عنده في البيت، يكون في قلبه منها شيئا وعداوة من جراء ما تحمل لكي يدفع لها مهرا. ده سيدنا عمر يقول كده: وان بعضكم ليغالي في مهور النساء حتى يكون له منه في قلبه منها عداوه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل واحد من الصحابة: انت تزوجت؟ قال له: نعم. كم امهرتها؟ قال: 4 أواخر من فضة. كل دي مبالغ بسيطة يا جماعة، ده الفضة رخيصة جدا. بل ان امام التابعين سعيد بن المسيب كان له ابنة، كلام ده بيقوله ابو نعيم في الحلية، كان له ابنة جميلة كان يخطبها الملوك، حتى ان عبد الملك بن مروان اراد ان يخطبها لابنه الوليد، ولي العهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، فرفض سعيد بن المسيب هذا الزواج وهذا النسب، رفض ان يعطيها لملك من ملوك الدنيا. المهم سعيد بن المسيب في الحلقة في درس العلم، وكان عنده واحد من تلاميذ ابن ابي وداعة. ابن ابي وداعة تلميذ فقير ما عندوش اي حاجة، فمواظب على دروس سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب افتقده بضعة ايام، لما جه قال له: انت غبت شوية ايام كده، كنت فين؟ قال: ماتت زوجتي فانشغلت بها، تجهيزها ودفنها وحديث شوية عليها. قال: لما لم تخبرنا حتى نحضر، حتى نحضر ايه جنازتها؟ هل تزوجت؟ قال: ومن يزوجني وليس معي الا 2 أو 3؟ قال: انا ازوجك. قال: وتفعل؟ قال: نعم. فزوجه في العقد في المجلس، زوجه ابنته اللي كان بيخطبها الملوك وهو يرضى. قال: ذهبت الى البيت وكنت صائما، واحضرت ما افطر عليه خبزا وزيتا. قال: فدق الباب، فقلت: من؟ قال: سعيد. قال: فوقع في نفسي كل سعيد الا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب يدرس في المسجد النبوي 40 سنة من بيته للمسجد ولا يغادر ذلك الطريق، 40 سنة من البيت الى المسجد. فدق بابه وقال: سعيد. قال: سعيد من؟ فقال: فوقع في نفسي كل سعيد في الدنيا الا سعيد بن المسيب، الا سعيد بن المسيب. ففتحت الباب فاذا هو سعيد بن المسيب، واذا ابنته خلفه في طوله، فدفعها الي وقال: كرهت ان تبيت عسبا فهذه زوجته. فدفعها واغلق الباب. بعد شويه هو رايح درس ايه سعيد، الى اين؟ قالت: الى درس سعيد. قالت: اجلس اعلمك علم سعيد. كانت فقيها وكانت من اجمل النساء، وكان يخطبها الامراء والملوك، يعني المهر بتاعها كان 2 درهم بس، وزوجها لرجل من اهل الدين والعلم وكان فقيرا من الفقراء. ده ممكن يكون المهر كمان خاتم من حديد، يعني اقل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اللي جاءت وابت ارسال النبي الرجل اللي رضى ان يتزوجها، قال: التمس ولو خاتما من حديد. شوف بقى اعظم زواج في تاريخ البشرية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اعظم الزواج، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسيدة نساء اهل النساء. وأحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه زوجها لعلي بن أبي طالب. قال أعطيها شيئا. قال ما عندي شيء، ما عنديش أي حاجة تهيئها. قال أين درعك الحطيمية؟ كان عنده درع اسمه الحطيمية، هي دي كان المهر بتاع سيدة نساء العالمين. درع يبقى المهر ده يا جماعة ممكن يكون شيء معنوي. إسلام الزوج ممكن يكون تعليم المرأة بعض آيات القرآن زي ما قلنا كده، أو شيء معنوي يكون شيء أي حاجة. الموضوع مش زي ما احنا فاهمين. المهم ده مقدار المهر هو في الإسلام لا يتحدث، لكن يختلف بما لا يشق على الرجل ولا على المرأة زي ما هنتكلم بعد شوية. المهر المغالاة في المهر، تجي احنا بقى نغالي ولا نتبع تعاليم الإسلام في التيسير أو قعدنا في مهال. تعال نشوف ايه هي التيسيرات والتخفيفات اللي شرعها الإسلام في موضوع الزواج والمهور. التيسير في المهر، أول شيء التيسير في المهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. كلنا حاطين لك لا نفكر وليه، هنقول بعد شوية. في رواية إن أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، يعني مش مهر بس، ده كل تكاليف الزواج. ما انت بتديها المهر تنتفع بيه وانت في الإسلام اللي جهز كل حاجة حسب طاقتك، هتجيب حصيرة في البيت وخلاص مفيش مشكلة. انت عطيتها مهر رايح تتقدم لوحدك، هذا المهر بتاعها شيء تنتفع به، هي رضت وابوها رضي خلاص انتهى الموضوع. بعد كده انت بتجهز انت البيت حسب قدرتك حسب امكانياتك بما لا يشق عليك. وهنشوف بعد شوية فرش بيت فاطمة كان ايه اللي هي زوجها به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باب التيسير في المهور، يبقى ان اعظم النساء بركة اقلهن مؤنة. من يمن المرأة تيسير صداقها وقلة نفقتها. من يمن ومن البركة للمرأة ان صداقها يكون قليل وتكاليف الزواج يكون قليلة، ده من يمنها ومن بركتها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل بيقول له انا تزوجت يا رسول الله ومعاش فلوس فقير. قال كم امهرتها؟ قال 4 أوقية من فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاي بقى هو معاش وجاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدي هذا المهر على شان يدفع للمرأة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب ليه؟ لان ده فقير وتحمل فوق طاقته، وايه اللي حمل فوق طاقتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخضبا كأنكم تنحتون من عرض هذا الجبل، بتنحت الفضة من عرض الجبل. فالرجل زعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره انتظر حتى يأتي إلينا بعثا نرسلك فيه لعلك تصيب منه شيئا يعينك على زواجك. يعني لما يجينا كده غزوة ولا سرية نطلعك تاخذ من الغنائم تتزوج به تدفع هذا المهر. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال كم امهرتها؟ قال 200 درهم. قال لو انكم تغرفون من البطحاء ما زدتم على ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التكلف فوق الطاقة في المهور. مش بقى نص كيلو ذهب ولا الاسلام فيه سماحة وتيسير لذات الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه امره، الا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. في رواية فتنة وفساد في الارض عريض. يجي لما يجينا صاحب الدين ما تبقاش تتشرف عليه، لو لم تزوجه يكون فتنة وفساد في الارض كبير. يبقى في تيسير لاهل الدين، هو اللي يصون بنتك، هو اللي يحفظها. ما كثرة المهور من اسباب فساد البيوت. ازاي الست بقى عندنا قصر لما عارفة لما تتطلق هتاخد ذهب مش عارف بكام، كام جرام ذهب، وجايمة مش عارف بكام، والجايمة دي برضو من المهر. يعني ما قلت لك اول خطبة المهر في مصر قلنا الشبكة والجايمة ومؤخر الصدق كل ده المهر بتاعها. هتاخد جايمة بكذا وهتاخد ذهب مش عارف بكام ومؤخر كام الف، تخليها هي عندها من جواها عايزة تتطلق. ليه؟ عشان تاخد الفلوس دي تجارة. ما تجارة الاول تاجر بها ابوها وهي تكمل المسرحية. ما فيش حفاظ على البيوت. لو هي مهرة قليل مش هتاخد حاجة، ولا كانت واخدة كل مهرة قبل كده والعرس مش بتاعها وما فيش جايمة والامور سهلة وبسيطة، هل تفكر في الطلاق؟ هتستفيد من الطلاق؟ بتعيش تحت رجل زوجها، تحافظ على بيتها. ده يعني المخالاة اللي انت فاكر ان هي حفاظا على البنت هي من الاسباب لهدم البيوت. من تيسيرات الاسلام ايضا في موضوع النكاح التيسير في الوليمة. في بعض القرى، يمكن الكلام ده مش موجود في منظر المنيا، لكن في بعض القرى لما واحد يروح يتزوج يقول عايزين العشر 20 و30 واكثر 1000 جنيه، 20 و30 الف العشر. العرف كده، مش عايزك لا تتزوج. طبعا في ناس زي قرية بهدال انا عارف عملوا مبادرة لتخفيف الامور دي، لكن يعني الشباب بتوع القرية بيتزوجوا من خارج القرية والبنات قاعدين. ليه؟ لان عندهم عادات وتقاليد تعرقل الزواج. فالناس الكبيرة شافت ان ده خطر عليهم، بدأوا يعملوا مبادرات للتقليل من التكاليف. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف عبد الرحمن بن عوف ولما قال له انت تزوجت؟ قال له نعم. فراح قال له اولم ولو بشاة، اولم ولو بشاة، حتى شاة وخلاص. صد النبي اولم على صفية اللي هي بنت الملوك. أولم على صفية ازاي؟ جاء بنقع اللي هو يعني كده قطعة من الجلد وألقاها في الأرض، ثم قال لأصحابه: من كان عنده شيء من تمر وسويق فليأتنا به. اللي يجيب له شوية تمر يرميهم على النقع دوت، اللي يجيب له شوية تمر يرميهم. وكانت هذه وليمة صفية بنت حيي بن أخطب، وليمة النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه على صفية، شوية تمر وشوية تمر. يعني ما فيش المغالاة دي، في تيسير. التيسير أيضا في تكاليف والنفقات والجايمة والفرش. تعال بقى نشوف فاطمة. النبي لما أرسلها لعلي أرسل معها خميلة ووسادة من أدم حشوها ليف. الخميلة يعني قطعة قماش قطيفة يتغطوا بيها، ووسادة من جلد محشية بالليف. دي قط النوم. وبعد كده ده اسلوب بتاع فاطمة. وراح بعد كده جاب لها سقاء، يعني زي كده ايه، اناء صغير من جلد كده يشربوا فيه، وجرتين يعني زي جلتين كبار كده، ورحيين، الرحى اللي بتدفع لها الايه تطحن النوى والشامي، ورحيين. هو كل ده اللي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي مع فاطمة جهازة، وكان مهرها درع. المهم سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه سمع ان في النبي صلى الله عليه وسلم جاله بعض السبج، يعني ايه مثلا في كسب معركة فجاله سبي كده فعايز غلام يخدمه، فقال لفاطمة لقد تناوت حتى شكيت صدري. تناوت يعني كان بيسكي لحد لما صدره تعب. بعد جبت والله لقد طحنت حتى مجلت يدي. المجل اللي في اليد تبص تلاقي الايد كده اهو الجلد بتاعها يبرز فيه بجليل الميه كده من تحت من شده الايه مسك الراحه. قال اذهبي الى ابيك وسليه غلاما يخدمنا. راحت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اتيت او ماذا اتى بك، فاستحيت ان تساله عادت الى بيتها. المهم جه بعد كده علي وفاطمه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا تعبنا من الخدمه وعايزين غلام، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا اترك اهل الصفه جياعا واعطيكم الخادم، ولكن ابيعهم وانفق من ثمنهم على اهل الصفه. ثم ذهب اليهم في البيت وكانوا الخميله اللي بعتها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي القطيفه هم مغطين فيها، اذا غطوا راسهم بدت رجلاهم واذا غطت رجلاهم بدت راسهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانكم كما انتم، الا ادلكم على افضل مما طلبتم، تسبحون دبر كل صلاه عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، واذا اويتم الى فراشكم فسبحوا 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34، فهذا خير لكم من خادم. فقالوا لعلي هل تركتها؟ قال لا ما تركتها منذ ان علمنيها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. ايه اسباب المغالاة في الامور؟ طبعا الواقع اللي احنا نعيش فيه واقع مرير على خلاف السنة. اول سبب من اسباب المغالاة في الامور البعد عن الدين. مفيش وعي ديني. لا في خطيب بيكلم الناس عن الاداب الاسلامية في هذه الامور، ولا الناس بتقرأ ولا اي شيء. فاول سبب واهم سبب البعد عن الدين في المجتمع عامة، حتى اصبحت ظاهرة، بدأ الناس يقلدون فيهم الموروث التقليدي من ابائهم واجدادهم. طلعوا لقوا البنت لازم مش عارف ربع كيلو ذهب ومش عارف كام الف مش عارف ايه، فبدأوا يقلدون. ده السبب الثاني من الاسباب اللي فيها اللي ادت الى المغالاة في المهور. السبب الثالث ان الاب يريد ان يتاجر في ببنته، يعني هو حقيقة الامر كده، وان كان انت مش شايف كده لكن حقيقته كده، انت بتتفق عليها زي بيع تدفع كذا ومش عارف بكذا، وخلي بالك لو نقص الذهب جرام يجي انت معاش ثمن البيع مع السلامة. وفي قصص كثيرة بس انا يعني مش هحكي لكم القصص دي، قصص حقيقية. لو جرام نقص يبقى ما ينفعش تجارة، بيع وشراء مش زواج. نجيب لها ايه؟ ايه رأيك؟ زي مش عارف بنت خالتها وزي مش عارف مين وزي مش عارف مين، والنساء عندهم قلة دين، فتبدأ المرأة في المتاجرة بابنتها والاب يطيعها ويكون في ذلك العنوسه. عشان كده الاثار المترتبة على المغالاة في المهور، اول شيء انتشار العنوسة عند الرجال وعند النساء. تلاقي الشباب مش متزوجين، بنت وهي ابوها بيموت فقالت اني داعية فامن، ثلاث مرات تدعو في سرها والاب عند موتي يقول امين ثلاث مرات امين امين. قالت تعرف على ماذا كنت تؤمن؟ اني دعوت الله ان يحرمك من الجنة كما حرمتني من الزوج الصالح. هو دي الجناية. يبقى البنت معاه وعمال يغالي ويتاجر ويرفض ويرفض ويرفض ويرفض حتى تحرم من الزوج الصالح. يبقى اول اثر انتشار العنوسة. ثاني حاجة طبعا لو واحد فقير وعايز يتزوج هيعمل ايه؟ هيروح يستدين ولو بالربا علشان يجيب المهر. يبقى البيوت تبقى غير مستقرة، في هموم. يبقى الواحد متزوج ومعاه سنة واثنين وثلاثة لحد لما يسدد اللي استلفه عشان يتزوج. هو ده دين؟ هموم ومشاكل، وممكن يطلقها من كثرة الضجر ويعمل تطلق ومعهوش. الاثر الاخير الانحرافات عند البنات وعند الرجال. ممكن انحرافات جنسية، واحد بقى مش لاقي يتزوج يبتدي يغتصب، يبتدي يمارس علاقات غير شرعية، ممكن يجيله اكتئاب، يجيله حالات نفسية، يسرق، يعمل اي حاجة. كل ده انحرافات وفساد في المجتمع من جراء عدم الالتزام بهدي الدين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المغالاة في المهور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.